وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. دليل كسر الباء من كلمة بيوت من متن الطيبة بيوتي كيف جاء بكسر الضم كمد صحبة بلي وفي نسخة بلا كم ابن عامر ودن ابن كثير صحبة حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة بلي قالون الباكون بضم الباء. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الأصفهاني بإبدال الهمز واندرج معه أبو عمرو من المستنير واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بتحقيق الهمز واندرج معه حفص ويعقوب وبشر المؤمنين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أبو جعفر. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أبو عمرو بقصر المنفصل وتقليل موسى. وهذا الوجه من التجريد عن عبد الباقي. وبشر المؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. وهذا الوجه من الكامل على نية الإدغام. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه ابن عامر وشعبة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الأصبهان بتوسط المنفصل وإبدال الهمس، واندرج معه أبو عمرو من المبهج. وبشر المؤمنين، أبو عمرو على الوجه السابق بتحقيق الهمس، واندرج معه حفص ويعقوب. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أبو عمرو بتوسط المنفصل وتقليل موسى. وهذا الوجه من غاية أبي العلاء ومن الكامل. وبشر المؤمنين، دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. وهذا الوجه من غاية أبي العلاء ومن طريق أبي الزعراء من الكامل. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الكسائي بالإمالة، واندرج معه خلف العاشر. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وإبدال الهمز وتغليظ اللام وثلاثة العارض. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. النقاش بالإشباع. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الأزرق بتوسط ومد البدن وأوجه العارض وفتح موسى. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. مصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الأزرق بقصر وتوسط ومد البدل وأوجه العارض وتقليل موسى. وأوحينا وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. خلف عن حمزة بالإشباع وإمالة موسى وترك الغنة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. خلاد على الوجه السابق بالغنة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. خلف عن حمزة بالإشباع وإمالة موسى والسكت على المد المنفصل وترك الغنة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. خلاد على الوجه السابق بالغنّة.